بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد الإجمالية من الأربعين النووية. ونحن في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى على موعد مع الحديث 31 من هذه الأحاديث المباركة، وهو حديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا الحديث المبارك أيها الإخوة الكرام حديث عظيم، حيث اشتمل على بيان سبب من أسباب محبة الله عز وجل للعبد. فكلنا نريد أن يحبنا ربنا سبحانه وتعالى، ونسعى إلى ذلك جميعا. وربنا عز وجل ذكر في القرآن أسباب محبة الله عز وجل لعباده، وكذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ومن ذلك هذا الحديث الذي معنا. وهذا الحديث فيه عدد من الفوائد التي ينبغي أن نقف معها لنتعلمها ولنعمل بها إن شاء الله تعالى. أول فائدة من فوائد هذا الحديث بيان حرص الصحابة الأجلاء رضي الله تعالى عنهم على معرفة ما يكون سببا لنيل محبة الله عز وجل لهم، وكذلك لنيل محبة الناس لهم. ولا شك أن هذا من الخير الذي يجب أن يحرص عليه المسلم، فلذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم حريصين على السؤال عن خيري الدنيا والآخرة، فما تركوا فرصة إلا سألوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وعما يكون سببا في صلاح دينهم ودنياهم. أيضا من الفوائد من هذا الحديث بيان أن الزهد في الدنيا من أسباب محبة الله عز وجل للعبد، والأسباب كثيرة كما ذكرت قبل قليل، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يراعي حال السائل. ربما يأتيه سائل يسأله سؤالا فيجيب عليه بإجابة معينة، ويأتي سائل آخر فيسأل نفس السؤال فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة أخرى تماما، ويأتي رجل ثالث ويسأل نفس السؤال فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة مختلفة عن الإجابتين الأوليين. وهذا من مراعاة حال السائل، فنبينا عليه الصلاة والسلام أجاب عن هذا السائل بما يناسبه، لعله كان عليه الصلاة والسلام يشعر من هذا الرجل أو يراه أنه يحرص على الدنيا، فلذلك وعظه ودله على الزهد في الدنيا بحيث لا يجعل العبد الدنيا همه الوحيد ولا شغله الشاغل. فإذا ملك من الدنيا ما ملك فلتكن الدنيا في يده لا في قلبه، فيتحكم هو في الدنيا بأموالها وعقاراتها وزخرفها وزينتها، يتحكم العبد في الدنيا ولا تتحكم فيه الدنيا. فمن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. أيضا من فوائد هذا الحديث سؤال يطرح، ألا وهو: لماذا كان الزهد في الدنيا سببا لمحبة الله عز وجل للعبد؟ والجواب: لأن الله سبحانه وتعالى يحب من أطاعه ويبغض من عصاه، والطاعة مع محبة الدنيا مما لا يجتمع. الإنسان إذا أحب الدنيا وتمكن حب الدنيا في قلبه فإن الدنيا تبعده عن طاعة الله عز وجل حتما ولا شك في ذلك، فإذا أبعدته فإن الله عز وجل لا يحبه. أما إن لم يتمكن حب الدنيا في قلبه فإنه بلا شك سيبقى على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالدنيا لهو ولعب، والله عز وجل لا يحب ذلك. فمن زهد في الدنيا لم تغره الدنيا ولم تلهه عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لذلك كان الزهد في الدنيا سببا لمحبة الله عز وجل للعبد. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يسعى لنيل محبة الناس له، أن يسعى لنيل محبة الناس له، بشرط أن لا يكون ذلك على حساب دينه ولا بشيء فيه سخط لله عز وجل، كالتعامل معهم بالإحسان إليهم، كإلقاء السلام عليهم، كتبادل الهدية فيما بينهم، كالسؤال عنهم. فقد جاء في الحديث تحابوا، إذا كانت الهدية بين الناس جلبت المحبة، إذن هنا حرص على محبة الناس لك. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فلو لم يكن الحرص على نيل محبة الناس أمرا من أمور الخير وأمرا يجوز للإنسان أن يحرص عليه لما دل النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكون سببا في تحصيله. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أن يحسن المسلم معاملة الناس، وذلك بعدم التطلع لما في أيديهم وعدم الطمع في شيء مما يملكون، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فلذلك دله النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون زاهدا فيما في أيدي الناس، وقد حث الله تعالى على ذلك قائلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. أيضا من الفوائد من هذا الحديث سؤال أيضا يطرح: لماذا يكون الزهد فيما في أيدي الناس سببا لمحبة الناس للعبد؟ والجواب: لأن الناس في الغالب حريصون على المال، حريصون على جمعه وتحصيله وحفظه، حريصون على المتاع في الحياة الدنيا، وفي الغالب الذي يحرص على ذلك يمسكه ولا يجود به إلا من شرح الله تعالى صدره. فلذلك إذا استغنى الإنسان عن الناس وعما في أيديهم وعما يحرصون عليه وعما يمسكونه نال إعجابهم وظفر بمحبتهم، لأنهم يقولون: إن هذا الرجل لا يطمع فينا ولا ينظر لما في أيدينا، وإنما يرضى بما قسمه الله تعالى له. إذن هذا سبب من أسباب محبة الله عز وجل للعبد، وهو الزهد في الدنيا، وسبب آخر لمحبة الناس للعبد، وهو الزهد فيما في أيديهم وعدم التطلع إليهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، وأن يرزقنا رضاه عنا، إن ربي سميع مجيب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.